قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلعله من المناسب أن يتناول درس يتعلق بالزمان، فمناسبة الزمان تستدعي بيان ما في هذا الزمان من الأحكام. ولا يخفى عليكم أننا في العشر الأول من ذي الحجة، وقد أقسم الله بها قائلا كما قال جمهور المفسرين: والفجر وليال عشر. فهي العشر الأول من ذي الحجة، ومن العلماء من قال إنها الأيام التي عناها الله أو الليالي التي عناها الله بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال بعض أهل العلم إنها العشر الأول من ذي الحجة، فالله أعلم. على كل حال، فضل هذه الأيام والليالي لا يخفى، وأنوه إلى أن أفضل العمل الصالح الذي يعمل فيها هو ذكر الله. هذا أجل عمل على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن الجهاد شيء، والعمل الصالح المعني في الحديث شيء آخر. ولذا رجح الأكثرون أن المراد بالعمل الصالح، مع قول فريق منهم إنه عموم العمل الصالح، إلا أن الداخل أصالة ذكر الله. لا أطيل في هذا الباب، فله مقام آخر، إنما أتناول بعض الآيات المتعلقة بالخليل إبراهيم عليه السلام وببيت الله الحرام الذي يفد إليه الوافدون ويشد إليه الحجيج رحالهم. آيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صلة إبراهيم بالبيت العتيق أنه الذي رفع القواعد منه، رفع القواعد بعد أن طمست معالمها وغطتها الرمال والأتربة، فقال لإسماعيل ولده: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. قال له إسماعيل: أطع ربك يا أبي. قال: هل تعينني؟ قال: إن شاء الله. ولذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبر الله سبحانه إبراهيم عليه السلام بأوامر ونواهي، بأوامر ونواهي. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبره بتكاليف شرعية. قال جمهور العلماء: تكاليف في بدنه، تكاليف في ولده، تكاليف مع قومه، ابتلي في شتى الاتجاهات. فابتلي بأن عرض للإلقاء في النار فثبت حتى ألقي في النار وأمر بالختان وهو ابن 80 سنة فامتثل واختتن بالقدوم آلة النجار المعروفة وهو ابن 80 سنة وابتلي بخصال الفطرة كما قال الجمهور فأحسن القيام بها خصال الفطرة التي تعلمونها في البدن وفي الجسد وكذلك ابتلي بلقاء الجبابرة والظلمة ابتلي بلقاء رجل يقول أنا أحيي وأميت فثبته الله وحاجج هذا العنيد إلى أن بعث هذا العنيد ابتلي بالإخراج من البلاد فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني مهاجر إلى ربي وابتلي بالعقم أكثر حياته فما رزق بإسماعيل وإسحاق إلا على الكبر كما أفاده قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فابتلي في كل الاتجاهات فصبر وجعل للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي أوامر ونواهي فأتمهن أي قام بهن حق القيام كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى فلما قام بالأوامر والنواهي حق القيام قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال الإمام مالك رحمه الله إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين استدل بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا واستدل له بهذه الآية فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فلا تظن أنك تنال الإمامة بلا صبر ولا يقين أنت حينئذ تغش نفسك وتخدع نفسك إذا كنت طالب علم وأردت أن تتصدر دون تأهل ومذاكرة ومثابرة على تلك المذاكرة والتواضع وتحمل الشدائد أردت أن تتسلق هكذا ستفشل أيقن بذلك وتغش نفسك قبل أن تغش غيرك ولكن كما قال تعالى جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكما قال ابن عباس كنت أخرج في الليلة الباردة تسفي الرياح الرمال على وجهي أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله أقول يا صاحب رسول الله فيخرج قائلا من أقول أنا ابن عم رسول الله يقول مرحبا بابن عم رسول الله ما أتى بك هذه الساعة أقول جئت أسأل عن العلم فيقول هلا جلست في بيتك ونحن نأتيك فيقول لا إنما يؤتى للعلم فكان إماما وليس في العلم الشرعي فقط بل في الطب مثلا إذا أردت أن تكون إماما في الطب فلا بد من البحث والتدقيق والمذاكرة ومراجعة الأبحاث ومتابعة النشرات وشهود العمليات الجراحية في المستشفيات وتصبر على الطبيب الكبير الذي يؤذيك ويستكبر عليك أحيانا حتى تفهم المهنة من ثم تصبح نابغا فيها وهكذا كل علم من العلوم لا يصلح أبدا فيه ارتجال لا يصلح فيه أبدا أن تكون إماما دون بذل وجهد وتضحية إبراهيم لما قال الله له إذ أتم الكلمات إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أي يا رب اجعل من ذريتي أئمة قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إمام. فاستدل بها على أن إمامة الظالم في الصلاة تكره بل تمنع، لأن ربنا قال: لا ينال عهدي الظالمين، في أن الرجل الصالح قد يدعو بدعوة ويتحفظ على بعضها ولا يستجاب، لأنه طلب أن تكون ذريته أئمة كلها فلم يجب. قال تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. وقد قال الرسول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدا، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، الحديث. قال: لا ينال عهد الظالمين، وإن كان ابنك إبراهيم. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعلنا القلوب تواقة إلى هذا البيت العتيق، كلما خرج منه الخارج ود أنه لو رجع إليه. والمعني بذلك قلوب المؤمنين. جعل الله البيت مثابة للناس يثوبون إليه، أي يرجعون إليه مرة بعد مرة. وأمنا، فكان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه عند الحرم أو في الحرم ولا يهيجه. وهنا نذكر الجميع بأن مكة لها حرمة، مكة لا ينفر صيدها، لا يحل لك أن تطرد الحمام أو العصفور أبدا، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. قال تعالى: وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أمر من الله للحجاج والمعتمرين والطائفين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم صخرة كان الخليل يقف عليها ويبني أعالي الكعبة، وكان إسماعيل يناوله الحجارة وهو يبني أعالي الكعبة. فهذا الحجر أو تلك الصخرة التي وقف عليها إبراهيم نحتت أو أثرت قدمه فيها بإذن الله، فطبعت قدمه عليها بصمة القدم، وهذا من تقدير الله ومن الإعجاز. وبقي القدم إلى الصدر الأول من صحابة رسول الله، أعني أثر القدم، إلا أن كثرة مسح الناس له أثرت عليه. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم كان على عهد رسول الله ملصقا بالكعبة، فلعلل الزحام أخره عمر عن الكعبة هذه الأمطار التي ترونها. عمر الذي أخر مقام إبراهيم عن الكعبة هذه الأمطار التي ترى. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا أمر من مقام إبراهيم مصلى. ومن ثم شرعت الركعتان خلف المقام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت توجه إلى الكعبة بعد الشوط السابع قائلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيصلي خلف المقام ركعتين وهي سنة. فقد ورد فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص، إلا أنه قد أعل هذا الحديث. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا وإذا زوحم الشخص ولم يستطع الصلاة خلف المقام صلى في أي مكان في الحرم كان، صلى في أي مكان في الحرم كان. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للصلاة فيه. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما وأخذنا عليهما عهدا بذلك، أن طهرا بيتي. من ماذا يطهر البيت؟ من الأصنام، من القاذورات، من البدع والخرافات، من كل ما لا يليق به. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالذي يسعى في تيسير أسباب العبادة للناس سالك الدرب الذي سلكه إبراهيم وإسماعيل، الذي يسعى في تيسير مكان للناس يصلون فيه سائر على هذا الدرب الكريم، درب إبراهيم ودرب إسماعيل عليهما السلام. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هل إبراهيم هو الذي سأل الله لمكة أن تكون آمنة، أو أنها كانت أمانا قبل إبراهيم عليه السلام؟ وإبراهيم إنما سأل الله داعيا بهذا الأمان أن يحافظ عليه أيضا. الظاهر أن مكة كانت حراما منذ أن خلق الله السماوات والأرض، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، أي دعا بتأكيد تحريمها، أكد على تحريمها وحافظ على حرمتها. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر ولا يرزق الكفار، فلم يجب إبراهيم أيضا إلى هذه الدعوة. إبراهيم قال: وارزق أهله من الثمرات، أراد أن يختص الرزق بالمؤمنين باليوم بالله واليوم الآخر فلم يجب. قال الله له: ومن كفر، أي أرزقه أيضا، فأمتعه قليلا ثم أضطره، أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي واذكر يا رسول الله وقتا يرفع، كان إبراهيم يرفع القواعد فيه من البيت يبنيان الكعبة لا يراهما أحد إلا الله، فالمكان ليس فيه ناس، ليس به من يعيش، ليس بهم عفوا من يراء. فمعنى ذلك أن إبراهيم وإسماعيل كان يعملان العمل لله، ليس هناك أحد يرائيانه بعملهما. قال قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكما سلف فإن البيت كان موجودا، وإنما كما في أثر ابن عباس غطته الرمال، كان طمس وقد غطته الرمال، فإبراهيم وإسماعيل رفعا القواعد من البيت. قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيعملان عملا صالحا سائلين الله القبول، سائلين الله القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال عدد من السلف رحمة الله وصلواته وتبريكاته عليك يا خليل الرحمن وعلى صادق الوعد ابنك، ترفعان القواعد من البيت وتسألان الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي يا ربنا اجعلنا مستسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك، واجعل من ذريتنا أمة خاضعة لك، مستسلمة لك، مخبتة لك. وأرنا مناسكنا، بين لنا أعمال حجنا يا ربنا، وتب علينا، تفضل علينا بقبول توبتنا ورجوعنا إليك إذا أخطأنا، اقبل رجوعنا إليك. فنحن بشر ونحن ضعفاء، تزل منا الأقدام وتصدر منا المعاصي، فيا رب إذا تبنا إليك اقبل توبتنا، ولا تغلق أبواب التوبة في وجوهنا، إنك أنت التواب الرحيم، كثير الرجوع على عبادك بالرحمات، كثير قبول التوبة من عبادك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من أهل مكة رسولا منهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وقد استجاب الله دعوة الخليل، ومن علينا ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. ولولا فضل الله علينا بذلك لكنا في ضلال مبين. ينوه على أن البيت الآن، أعني الكعبة، مبنية على قواعد إبراهيم من ثلاث اتجاهات فقط. أما الاتجاه الرابع الشامي الذي هو ناحية الشام، الذي يحاط بسور قصير ارتفاع متر، فهذا السور القصير هو مكان مقام قواعد إبراهيم. وسبب ذلك أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، أن قريشا لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها اتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها مالا حراما، لا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا أموال ربا ولا أي شيء من الحرام، هم مشركون، إلا أنهم اتفقوا على ذلك. فلما جمعوا المال الحلال قصر بهم على أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم. فلذا بنيت على قواعد إبراهيم من ثلاث اتجاهات، فركنان منها اللذان على قواعد إبراهيم الآن الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني. وقال بعض السلف الصالح: لذا أرى والله أعلم أن النبي لم يمسح إلا الركنين اليمانيين، لأنهما هما على قواعد إبراهيم. قد قال النبي لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فلما جاءت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعد موت معاوية، هدم الكعبة بعد أن استثبت من عائشة، وأخبرته عائشة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إني استخرت ربي ثلاثا، وإن أم المؤمنين عائشة أخبرتني أن النبي قال: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فهدمها وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فلما كانت خلافة بني أمية بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وتولى الحجاج إمرة العراق ويزيد الإمرة العامة، هدموا الكعبة ثانية ولم يقروا ما صنعه عبد الله بن الزبير، إلا أنهم استدركوا، ولكن حين لا ينفع الاستدراك. فذهبوا إلى عائشة وسألوها، أو عفوا أرسلوا من يسأل عن حديث عائشة، إذ عائشة رضي الله عنها أظنها قد وافاها الأجل. الحاصل أنهم علموا أن عائشة رضي الله عنها أكدت أن النبي قال ذلك، فقال قائلهم: وددنا والله أن تركنا ابن الزبير وما صنع، أي تركنا الكعبة على الحال التي بناها ابن الزبير. فلما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة العباسيين، ذهب خليفتهم إلى الإمام مالك يستشيره في إعادتها إلى ما كانت عليه أيام ابن الزبير. قال: يا أمير المؤمنين، لا يكن بيت الله لعوبة في أيدي الملوك والأمراء، كلما جاء أمير هدم وجاء الآخر بنى، دعها وما هي عليه، فتركت إلى يومنا هذا. فلذا الطائف بالبيت يلزم أن يطوف خلف السور الصغير الذي هو يحيط بالحجر، الذي هو يحيط بالكعبة، والذي يسميه الناس الآن المكان الذي داخله الحجر، وبعضهم يطلق حجر إسماعيل ولا يصح هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.